بسم الله الرحمن الرحيم. سنقرأ عليكم الليلة مناظرة بين أحد علماء المسلمين وبعض النصارى من ملوك وأباطرة وأساقذة، بحيث يفهم الشخص بعض الأمور في التنصير. فالمنصرون يغشون البلاد ويذهبون ويأتون، كون الشخص كان عنده شيء من المعرفة هذا جيد. المناظرة هذه ذكرت في ترتيب المدارك، في ترتيب المدارك لموطأ الإمام مالك رحمه الله. قال، ونحن أخذنا منها ما يحتاج. لما ذهب أبو بكر الباقلاني إلى ملك الروم قال الملك: هذا الذي تدعونه، يقول للباقلاني، الباقلاني هذا من علماء المسلمين وهو على وجه الأخص من علماء الأشاعرة، هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر. يعني الآن بداية المناظرة على إيش؟ بداية المناظرة على إيش؟ على انشقاق القمر. قال: هذا الذي تدعونه في معجزات نبيكم من انشقاق القمر كيف هو عندكم؟ قلت: هو صحيح عندنا، وانشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى رأى الناس ذلك، وإنما رآه الحضور ومن اتفق نظره إليه في تلك الحال. فقال الملك: وكيف لم يره جميع الناس؟ لم يره جميع الناس، يعني هذا وجه التشكيك والاعتراض. قلت: لأن الناس لم يكونوا على أوبة ووعد لشقوقه وحضوره. فقال: وهذا القمر بينكم وبينه نسبة وقرابة؟ يعني حتى انشق لكم فقط ما انشق لغيركم؟ لأي شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس؟ يعني بمعنى القمر هو فوقنا جميعا، وفوقنا نراه جميعا فوقنا، فلما ما رأيتم إلا أنتم ونحن ما رأينا، مع أننا نراه دائما في السماء. قال: لأي شيء لم تعرفه الروم وغيرها من سائر الناس، وإنما رأيتموه أنتم خاصة. قلت: فهذه المائدة بينكم وبينها نسبة، المائدة التي أنزلها الله على عيسى المذكورة في سورة المائدة في آخرها، وأنتم رأيتموها دون اليهود والمجوس والبراهمة وأهل الإلحاد وخاصة يونان جيرانكم، يعني لم يروها، فإنهم كلهم منكرون لهذا الشأن، وأنتم رأيتموها دون غيركم. فتحير الملك، يعني أفحم بهذا الكلام، بمعنى أنه لا يلزم أن انشقاق القمر يراه جميع العالم. أولا، القمر يكون في مكان ظاهر وفي مكان غير ظاهر، وفي مكان قد يعني تمنع من رؤيته السحاب، وفي مكان ما تمنع السحاب. قال رحمه: قال وقال بكلامه: سبحان الله، يعني هذا من هو الملك، وأمر بإحضار فلان القسيس ليكلمني. يعني الملك الآن إيش؟ الملك الآن إيش؟ انقطع عن المناظرة، انتهت مناظرته، وصل لها باب مسدود وباب تسليم لصحة ما عند المسلمين من أن القمر انشق فلقتين أو فرقتين كما جاءت بذلك الأحاديث المتواترة. وقال: نحن لا نطيقه. هذا الملك أحضر فلان القسيس ليكلم الباقلاني، وقال بالنسبة، قال: نحن لا نطيقه، لأن صاحبه قال: ما في مملكتي، لأن صاحبه قال: ما في مملكتي مثله، ولا المسلمين في عصره مثله، فلم أشعر إذ جاءوا برجل كذب أشقر الشعر مسبله، فقعد وحكيت له المسألة. يعني هذا منو؟ القسيس الذي يمثل مرجعية دينهم، الذي يمثل مرجعية لدينهم. فقال الذي قاله المسلم لازم، يعني جهد وسلم من أولها، يعني ما رضي يدخل في المناظرة، قال الذي قاله المسلم لازم هو الحق، لا أعرف له جوابا إلا ما ذكره. فقلت له: أتقول إن الكسوف إذا كان يراه جميع الأرض أم يراه أهل الإقليم الذي بمحاذاته؟ قال: لا يراه إلا من كان في محاذاته. قلت: فما أنكرت من شقاق القمر إذا كان في ناحية لا يراه إلا أهل تلك الناحية ومن تأهب للنظر له؟ فأما من أعرض عنه وكان في الأمكنة التي لا يرى القمر منها فلا يرى. فقال: هو كما قلت، ما يدفعك عنه دافع، وإنما الكلام في الرواة الذين نقلوه، وأما الطعن في غير هذا الوجه فليس بصحيح. فقال الملك: وكيف يطعن في النقلة؟ فقال النصراني: شبه هذا من الآيات إذا صح وجب أن ينقله الجم الغفير إلى الجم الغفير حتى يتصل بنا العلم الضروري به، ولو كان كذلك لوقع إلينا العلم الضروري به، فلما لم يقع لنا العلم الضروري به دل أن الخبر مفتعل باطل. يعني هذا القسيس سلم يعني بهذا الكلام الأول، ثم جاء وقال: نحن بالنسبة نسلم لهذه الجهة، لكن إن كان هذا عندكم صحيح فلما لم ينقل إلينا بطريق يعني مقطوع به، مقطوع بصحته؟ قال: فالتفت الملك إلي، يعني البقلان، وقال الجواب: قلت: يلزمه في نزول المائدة ما يلزمني في انشقاق القمر. ويقال له: لو كان نزول المائدة صحيحا لوجب أن ينقله العدد الكثير، فلا يبقى يهودي ولا نصراني ولا ثنوي إلا وهو يعلم هذا بالضرورة. ولما لم يعلم ذلك بالضرورة دل أن الخبر كذب، يعني أن نزول المائدة كذب على قياسكم هذا وعلى تعنتكم هذا، دل على أن الخبر كذب. فبهت النصراني، هذا منه الآن، منه الآن القسيس، القسيس الآن كان عنده يعني حيلة في الاحتجاج في المناظرة ثانية، الآن انتهت. قال: فبهت النصراني والملك ومن ضمه المجلس، وانقض المجلس على هذا. مفهوم يا رجال؟ قال القاضي: ثم سألني الملك في مجلس ثاني، في مجلس ثاني، فقال: ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم؟ ما تقولون في المسيح عيسى بن مريم؟ قلت: روح الله وكلمته وعبده ونبيه ورسوله، كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وتلوت عليه النص يعني المذكور في سورة آل عمران، سورة المائدة. قال: فقال: يا مسلم، تقولون المسيح عبد؟ فقلت: نعم كذا نقول وبه ندين. قال: ولا تقولون إنه ابن الله؟ قلت: معاذ الله، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. الآيتان: إنكم لتقولون قولا عظيما. فإذا جعلتم المسيح ابن الله، فمن أبوه ومن أخوه ومن جده ومن عمه ومن خاله؟ وعددت عليه الأقارب، الأقارب كلهم، يعني اعتبار هذا بشر والذي من البشر له أقارب كما سمع. قال: فتحير وقال: يا مسلم، العبد يخلق ويحيي ويميت ويبرئ الأكمى والأبرص، بمعنى أن عيسى يفعل هذه الأشياء، كيف نقول له عبد؟ ما نسلم بأنه ابن الله وأنه الله؟ قلت: لا يقدر العبد على ذلك، وإنما ذلك كله من فعل الله عز وجل. كي قال: وكيف يكون المسيح عبدا لله وخلقا من خلقه وقد أتى بهذه الآيات وفعل ذلك كله؟ قلت: معاذ الله، ما أحيى المسيح الموتى ولا أبرأ الأكمة والأبرص. فتحير وقل صبره وقال: يا مسلم، تنكر هذا مع اشتهاره في الخلق وأخذ الناس له بالقبول؟ قلت: ما قال أحد من أهل الفقه والمعرفة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يفعلون المعجزات من ذاتهم، وإنما هو شيء يفعله الله تعالى على أيديهم تصديقا لهم يجري مجرى الشهادة. فقال: قد حضر عندي جماعة من أولاد نبيكم وأهل دينكم المشهورين فيكم، وقالوا إن ذلك في كتابكم. فقلت: أيها الملك، في كتابنا أن ذلك كله بإذن الله. وتلوت عليه منصوص القرآن في المسيح، يعني في آية آل عمران وفي آية المائدة. من يقرأ علينا آية آل عمران؟ من يقرأ علينا آية آل عمران؟ ويعلمه الكتاب والحكمة ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطير كهيئة إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفق فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم الآية. والآية الثانية في سورة المائدة. قال: وتلوت عليه منصوص القرآن في المسيح بإذن الله، وقلت: إنما فعل ذلك كله بإذن الله وحده لا شريك له، لا من ذات المسيح. ولو كان المسيح يحيي الموتى ويبرئ الأكمة والأبرص من ذاته لجاز أن يقال: موسى فلق البحر وأخرج يده بيضاء من غير سوء من ذاته. وليست معجزات الأنبياء من ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالق. فلما لم يجز هذا لم يجز أن تسرد المعجزات التي ظهرت على يد المسيح إليه. فقال الملك وسائر الأنبياء كلهم من آدم إلى من بعده كانوا يتضرعون للمسيح حتى يفعل ما يطلبون. قلت: أو في لسان اليهود عظم لا يقدرون أن يقولوا إن المسيح كان يتضرع إلى موسى؟ وكل صاحب نبي يقولون إن المسيح كان يتضرع إلى نبيه، فلا فرق بين الموضعين في الدعوة. قال القاضي رحمه الله: ثم تكلمنا في المجلس في مجلس ثالث، فقلت له: اتحد اللاهوت بالناسوت. اللاهوت هذا من اصطلاحات النصارى، الناسوت هو المسيح واللاهوت هو الله، ونحصل امتزاج اتحاد امتزاج بين الله وبين المسيح، ولهذا يجعل المسيح هو الله ويجعلنه ابن الله يعني جزءا من الله. قال أراد أن ينجي الناس من الهلاك. قلت له: درى أنه بأنه يقتل ويصرب ويفعل به كذا وكذا ولم يؤمن باليهود؟ يعني هذه محاججة. يقول له تقول يريد ينجي الناس. طيب عيسى لما كان حيا واليهود يمكرون به ليقتلوه وسعوا في قتله وفي صلبه وكفروا به إلى آخره، فإن قلت إنه لا يدري، لأن إذا كان إله فالإله لا تخفى عليه خافية، إن قلت إنه لا يدري ما أراد اليهود به بطل أن يكون إلها، وإذا بطل أن يكون إلها بطل أن يكون ابنا، بطل أن يكون ابنا لله، فيكون بشرا مخلوقا بشرا اصطفاه الله بالرسالة. وإن قلت قد درى ودخل في هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم، يعني كيف يعني قدر بهذا ومكر به اليهود حتى قتلوا على حسب دعوى النصارى. النصارى يقولون اليهود قتلوا المسيح وصلبوا، وبعد 3 أيام من قتله رفع، بعد 3 أيام أو 3 ليالي من قتله رفع إلى السماء. قال: فإن قلت قد درى ودخل في هذا الأمر على بصيرة فليس بحكيم، لأن الحكمة تمنع من التعرض للبلاء. فبهت. وكان آخر مجلس كان لي معه، وذكر ابن حيان عمن حدثه أن الطاغية وعد القاضي أبا بكر البقلان بالاجتماع معه في محفل من محافل النصرانية ليوم سماه، فحضر أبو بكر وقد احتفل المجلس وبولغ في زينته فأدناه الملك وألطف سؤاله وأجلسه على كرسيه دون سريره بقليل، والملك في أبهته وخاصته عليه التاج وعليه التاج والدرية ورجال مملكته على مراتبهم، وجاء البطريك، هذا البطريك الذي هو من علماء النصارى، البطريك في قيم ديانتهم، وقد أوعد الملك إليه في التيقظ إننا خاسر ملك الفرس، وقال له كلمة الله الذي سعت بدهائه وبكرامته لا ينقذ إلا من يشبهه في رحلته وحيلته، فتحفظ منه وأظهر دينك فلعلك تتعلق منه بسقطة أو تعثر منه على زلة تقضي بفضلنا عليه. يعني هم جمعوا الناس، هذا الجمع والحشد، وجاءوا بالبطريق الذي يعد يعني مرجعيتهم الكبرى والقيم على دينهم، ويوصون احذر وانتبه إلى آخره، والغرض يعني كيف يظهرون أن دينهم حق، كيف يظهر لهم أن دينهم حق. قال على زلة تقضي بفضلنا عليه. فجاء البطريق قيم الديانة وولي النحلة، فسلم القاضي عليه أحفل سلام وسأله أحفى سؤال وقال له كيف الأهل والولد. يعني القاضي يسأل البطريق، يقول له كيف الأهل والولد. فعظم قوله هذا عليه وعلى جميعهم، وتغيروا له وصلبوا على وجوههم وأنكروا قول أبي بكر عليه، فقال يا هؤلاء تستعظمون لهذا الإنسان اتخذ الصاحب والولد وتربون عليه عن ذلك، ولا تستعظمونه لربكم، عز وجهه فتضيفون ذلك إليه. لما قال له كيف الأهل والولد، يعني يشير إلى أن عيسى هو مولود من جملة الأولاد، من جملة الأولاد الذين ولدوا. قال فتضيفون ذلك إليه، يعني إلى الله عز وجل، يعني أنتم ضجرتم لما أضفنا الولد إلى البطريق والأهل، ولم تغاروا أنكم تضيفون الولد إلى الله وتنسبونه إلى الله. قال سوءة لهذا الرأي ما أبين غلطه، فسقط في أيديهم ولم يردوا جوابا، وتداخلتهم هيبة عظيمة وانكسروا. ثم قال الملك للبطريق ما ترى في أمر هذا الشيطان؟ قال تقضي حاجته وتلاطف صاحبه وتبعث بالهدايا إليه وتخرج العراقي عن بلده من يومه إن قدرت عليه، وإلا لم آمن الفتنة منه على النصرانية. ففعل الملك، يعني رأوا أن الخلاص وأن رده إلى بلاد المسلمين هو الحل السليم في نظرهم، لا إله إلا الله. وعلى كل قد جرت مناظرات كثيرة بين المسلمين وبين النصارى، بين علماء المسلمين وبين النصارى، ويعني يظهر الحق للمسلمين، لأن النصارى ما عندهم يعني أي حجة أبدا، بل حجتهم في غاية من الدحض، في غاية من الدحض. قال هنا ففعل الملك ذلك، وأحسن جواب عضد الدولة وهداياه وعجل تسريحه، ومعه عدة من أسار المسلمين والمصاحف، ووكل بالقاضي من جنده من يحفظه حتى وصل إلى مأمنه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وقد جرت محاورة بين الدكتور مصطفى السباعي وبين رئيس الآباء اليسوعيين في إيرندا، إيرندا الجنوبية، أقتطب منها ما يأتي. قال مصطفى السباعي: كان من حديثي مع رئيس اليسوعيين أن سألته: لماذا لا تزال كتبكم وبخاصة الكتب التي تدرس للطلاب في مدارسكم مليئة بالطعن البذي الفاحش على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ سمعتم توجيه هذا الكلام؟ ذكر لنا بعض الإخوة أنه في عهد احتلال بريطانيا لجنوب اليمن أن بعض النصارى كانوا يدرسون في عدن أبناء المسلمين ويريدون أن يجروهم إلى النصرانية، فكانوا يأتون إلى الطلاب ويعطون لهم شوكولاتة وما أشبه ذلك من يعني المأكولات وغير ذلك، فيقول له: هذه من المسيح، هذه من مسيح عيسى، ثم اجعلون من يأخذ ويسلب هذه الهدايا على الأطفال، فيأتي الطفل ويقول: قد أخذت علي، فيقول له: أتدري من أخذ عليك؟ إنه محمد نبي العرب، إنه محمد نبي العرب. يعني هذه من جملة يعني تشويههم وطعنهم والسعي في التحذير من البقاء على الإسلام والإيمان الذي بعث به سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. قال فأجاب: إننا نحن المسيحيين لا نحترم رجلا يعدد زوجاته. يعني الآن الشبهة والانتقاد على النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يحترمون لأنه تزوج 9 نسوة، لأنه كان متزوج يعدد في الزواج، هذا من جملة شبهاتهم. وهذه القضية إنما أثيرت حقيقة مؤخرا لما جاءت الديمقراطية وأباحت الزنا وسدت على الناس أبواب النكاح الشرعي، فصار التعدد تعدد الزوجات من الأمور التي غير مستساغة عند من قبل الديمقراطية وصار في فلكها، لأنه يرى أنه يعيش له يعني في رداء الفجور، وقد تزوج امرأة والمرأة هذه على حسب ما تهوى تعشقه من جهة وهو يعشق له من جهة، ومن زنى زنى حسب ما جاءت بالديمقراطية. يعني على كل أن كما سمعت التعدد هذا لم يكن بهذه الشناعة إلا منذ أن انتشرت الديمقراطية وسيطرت على عقول من تأثر بها، ولا لم يكن في هذا يعني إلى هذا المستوى في المحاربة للتعدد. فما كان من مصطفى السباعي إلا أن قال له: هل سليمان عليه السلام عندكم من الأنبياء المحترمين أم لا؟ قال: بلى، لأن سليمان من أنبياء بني إسرائيل، من أنبياء بني إسرائيل، وهو من أتباع موسى من ذرية إسحاق عليه السلام. قلت: إن التوراة التي بين أيديكم أثبتت أنه كان له 700 من الحرائر، وثلاث أنه كانت له 700 من الحرائر، و300 من الجواري. وهنا أفحم الباب اليسوعي، يعني يخالفون ما في كتبهم ويأتون بترهات يعني إلى غير ذلك. وعلى كل عند النصارى شبه كثيرة أثارها أرباب الكنائس على النصارى من أجل أن ينفرهم عن دين الإسلام وأن ينفرهم عن دين الإسلام وأن يجعلوها حجة يحاج بها النصارى المسلمون. وقد أتى عليها علماء الإسلام الذين كان لهم اليد الطولة والباع في تفنيد هذه الشبهات. فقد ألف ابن القيم رحمه الله كتابه إرشاد هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى، وألف شيخ الإسلام ابن القيم كتابه العظيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو يتكون من مجلدات، وهو من أنفس الكتب إن لم يكن أنفسها في هذا الباب وفي هذا المجال، والحمد لله. ومن جملة شبهاتهم التي ينفرون عن الإسلام جدا يقول لهم إن دين الإسلام هذا دين قسوة ودين عنف، وبالتعبير العصري الآن دين إرهابي، بالتعبير العصري الذي أحدث دين إرهابي. كيف؟ قالوا بدليل أنه لم ينتشر إلا بالسيف، لم ينتشر إلا بالسيف. فهذه الشبهة يعني فندها علماء الإسلام سابقا ولاحقا، وبينوا أن الجهاد في سبيل الله إنما كان عند الحاجة، عندما يحصل من بعض الأمم ومن بعض الدول أنها تصد عن سبيل الله وتحارب دين الله، وإلا فانتشر الإسلام في كثير من ربوع الأرض بدون قتال. انتشر الإسلام وقيمت له دول إسلامية بدون قتال، ولكن عن طريق الدعوة إلى الله وعن طريق التجار وهكذا والتعارف والسماع القرآن وإهداء رسائل وكتب وما أشبه ذلك. والآن ينتشر الإسلام مثل ما يقال، يعني انظر إلى عصرك يغنيك عما في العصور الماضية. فلو نظرنا إلى عصرنا الآن، الإسلام ينتشر في بلاد الكفار وما في قتال في سبيل الله من قبل المسلمين للكافرين، بل المسلمون مستضعفون من قبل الكفار ومن قبل دول الكفر كما هو الأمر الراهن. بل إلى مدة قريبة كان الاستعمار والاحتلال من قبل بعض الدول الأوروبية، من قبل روسيا كان الاستعمار والاحتلال لكثير من الوطن العربي والوطن الإسلامي، ومع هذا ينتشر الإسلام، مع هذا ينتشر الإسلام. والإسلام ينتشر الآن انتشارا واسعا في أمريكا وفي بلاد الغرب، في بلاد الشرق، في روسيا وفي الصين وفي غير ذلك. من الذي نشر؟ إنه الله. ودليل على أنه دين الفطرة، على أنه دين الفطرة. فمن يعني سلم من المكابرة والمعاندة للفطرة يسمع بدين الإسلام، يسمع القرآن أو يسمع بالتعريف بدين الإسلام فيحب هذا الدين، يحب هذا الدين. والحمد لله، فكما سمعتم دين الإسلام انتشر بالدعوة إلى الله، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. قد ذكرنا في غير ما خطبة أن المدينة فتحت بالقرآن، وأن اليمن فتحت بالقرآن، وأماكن فتحت بالقرآن. هذا بالنسبة للجزيرة، هذا بالنسبة للجزيرة. صحيح أن أكثر أهل الجزيرة حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوا ما بعث به إلا بعد القتال الذي دار بينه وبين الرسول والانتصار عليهم من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهنالك خضعوا الإسلام. لكن هذا لا يقال إنه دين عنف، وإنما كان العرب هؤلاء نافرين عن الدين فهداهم الله بعد ذلك إلى الإسلام. وأما انتشاره في خارج الوطن العربي فهنالك يعني دول كما هي انتشر بدون قتال والحمد لله، انتشر في الحبشة، انتشر في الصومال، بل معظم البلدان الأفريقية انتشر فيها الإسلام بالدعوة إلى الله عز وجل. وهكذا أيضا يعني كمن إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة، يعني بلدان شتى وشعوب ودول انتشر فيها الإسلام بدون قتال، فهو دين الفطرة، وهو دين الله الحق، وهو الدين الذي يعني أعطى كل ذي حق حقه، أعطى الفطرة حقها وأعطى البدن حقه. فلهذا من عرفه صعب عليه أن يتركه وأن يفارقه، بل يقبله ويصبر على الثبات عليه والبقاء عليه، وإن أوذي وحورب. هذا أمر معلوم، والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. حصل مؤخرا في هذا القرن، نحن الآن بالنسبة للقرن الرابع عشر في 36، وفي القرن العشرين في كم؟ 15. ففي القرن الرابع عشر، في القرن الرابع عشر حصل في بدايته أن قام الباب يوحنا الثاني وأعد خطة لتنصير المسلمين في العالم، أعد خطة لتنصير المسلمين في العالم، وجعلوا هذه الخطة، أخذوا يعدونها 4 سنين، أخذوا يعدونها، والاجتماعات العالمية للمنصرين من قبل الدول ومن قبل الجمعيات والمؤسسات وغير ذلك من الجهات الرسمية وغير الرسمية، وعدت الخطة وأعلن أنه في عام 20 في عام 2000 تكون البلدان الأفريقية الإسلامية قد تنصرت تماما، قد دخلت في التنصير في النصرانية وانتهى الإسلام هنا. نحن الآن في عام 2015، صحيح يا رجال؟ طيب، وجاء عام 2000 وإلى الآن كما سمعت لا نعلم أن التنصير أثر تأثيرا ظاهرا على المسلمين في كثير من البلدان الأفريقية. صحيح أنه يستجيب لهم بعض الأفراد، يستجيب لهم بعض الأفراد، هؤلاء الذين يستجيبوا لهم إما أن يكونوا وثنيين باسم أنهم من جملة المسلمين، وإما أن يكونوا لا شأن لهم في الإسلام، لا شأن لهم في الإسلام، فهم عباد البطول، ابحثوا لهم عن مال ويتظاهرون بما يتظاهرون من يعني دين بقدر ما يعطون من المال. فالحمد لله الذي جعل هذا الفشل الكبير الذي لم يسبق له نظير، لم يسبق له نظير، أن اجتمعت دول الغرب واجتمعت الجهات الرسمية والجهات الدعوية التي لها شأن في نشر التنصير، وبذلت المليارات من أجل تنصير المسلمين. ففي الوقت الراهن التنصير في انحسار عجيب وفي تراجع رهيب، بل في بلاد النصارى، في بلاد النصارى في أمريكا وفي بريطانيا وفي غيرها، هناك من يبيعون الكنائس للمسلمين، ما في من يدخل الكنائس، ما في من يدخل الكنائس، فيضطرون إلى بيعها للمسلمين، والمسلمون يحولونها إلى مساجد. وهذا حاصل ومعروف ومشهور، ويعني الكلام ينازل في هذا، فهذا من فضل الله على المسلمين أن ينتشر دينهم. وإن كنا نلوم أنفسنا ونلوم المسلمين على العجز والتقصير والكسل والغفلة عن نصرة هذا الدين وعن حماية هذا الدين وعن القيام بأمر هذا الدين، نلوم أنفسنا ونلوم المسلمين على هذا كما سمعت، ولكن لا يعني أن المسلمين إذا فرطوا في أمر الدين انتهى الإسلام وذهب الإسلام، لا، الدين دين الله، يقيد الله له من يشاء من العباد، قال الله وإن تتولوا إيش؟ وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالمنصرون جابوا الدنيا، يعني تحركوا في الارتحال من أجل النصرانية كمثل المسلمين في عهد السلف الذين رحلوا في العالم وطافوا العالم الإسلامي ليتلقوا العلم الشرعي. فالنصرون ارتحلوا هكذا وجاءوا إلى البلدان النائية والبعيدة والفقيرة، وصعدوا الجبال وهبطوا الوديان وإلى غير ذلك، رجاء في أن يصلوا إلى الغافلين والجاهلين من المسلمين والعميان الذين لا يكادون يعني يتعرفون على أمر الدين. ومع هذا بحمد الله قل أن تسمع أن مسلما تنصر، وأكثر ما حصل من تنصير في إندونيسيا حسب ما قرأنا وكتبنا في كتابنا هذا، يعني أنه حصل تنصير لعدد كبير هناك، أظن ما يقارب 5 ملايين أو أكثر من 5 ملايين. سألنا بعض الإخوة هنا وكنا نجلس معهم، يقولون أكثرهم هؤلاء من الوثنيين، أكثر هؤلاء من الوثنيين ليسوا مسلمين في الحقيقة، ليسوا مسلمين في الحقيقة، لكن على كل قد صار لهم يعني وجود كبير، أعني النصارى في بلاد إندونيسيا صار لهم وجود كبير وكيان كبير وإلى آخره. نسأل الله اللطف بعباده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. فانتشار التنصير في بلاد المسلمين هذا من الفتن العظام ومن الطمع الكبير في المسلمين لجهل المسلمين بدينهم إلا من رحمه الله، وتغافل المسلمين عن الدفاع عن دينهم حتى في مثل هذا المواطن. ذكر الشيخ محمد مسمار عافاه الله لا يزال على قيد الحياة أنهم ذهبوا ذات مرة إلى مستوصف جبلة المكتوب عليه مستوصف جبلة المعمداني، ومعنى المعمداني التنصير، معنى المعمداني التنصير. ذهبوا إلى هناك، ذهبوا الشيخ عبد الله بن عثمان وما أدري من، فدخلوا على مدير المستوصف، بعضهم يسمونه مستشفى، لا هو مستوصف ما هو مستشفى، لكن ما هو للنصارى يعظم، ما هو للنصارى يجعل عظيما. فعلى كل قالوا سندخل ندعو المدير هذا إلى الإسلام، ندعو المدير إلى الإسلام. فدخلوا وجلسوا مع المدير ودعوه إلى الدخول في الإسلام، فتعجب واستغرب أي ما استغرب، وقال لي في اليمن 25 سنة ما أحد دعاني إلى الدخول في الإسلام إلا أنت، ما أحد دعاني إلى الدخول في الإسلام إلا أنت، والنصارى يجوبون البلاد يدعونا للتنصير. انظر يعني إلى الإساءة إلى الدين والغفلة والجهل والتلاعب وإلى غير ذلك من قبل كثير من المسلمين في هذا البلد وغيره، في هذا البلد وغيره. فلما يجد النصارى، لما يجد المنصرون أن المسلمين ما هم حول دين الإسلام، يقول إذن فرصة نجرجرهم إلى غيره، لأن الذي ما هو منشغل بشيء يطمع أن ينشغل بغيره، خصوصا إذا وجد محفزات ومنشطات وأمور. فعلى كل بذل المنصرون ما بذلوا وقدموا أشياء يسمونها مشاريع ما مشاريع، وكل هذه الأشياء قد أوضحناها في بعض كتبنا، يعني الحمد لله قد كتبنا بعض الكتب وفضحنا هذه المنظمات التنصيرية والتنصير في العالم الإسلامي كله وفي بلاد اليمن على وجه الخصوص. ولا يزال منصرون لا يزال موجودين عندنا في اليمن ويسعون بالتنصير، وإن كان الأمر أخف باعتبار الناس قد فهموا وقد عرفوا، قد عرف كثير منهم أن هؤلاء يدعون للتنصير، ثم بقي الاغترار بهم مثل ما كان من سابق، والججرة حاصلة، وكثير من يميل إليهم ومن يقترب منهم هو من أجل المال، هو من أجل المال، لا من أجل الديانة النصرانية. على كل قرأنا أن منصرا في مصر كان اجمع المسلمين في الكنيسة يعطيهم مثل عشاء مثل كذا، ويجمع أعدادا كبيرة من المسلمين ويلقي عليهم دروس في التنصير من أجل أن يعني يدخلوا في النصرانية. فكان يلقي الدرس حتى ينتهي، فينفض الدرس فيقوم المسلم يقول لا إله إلا الله، فطيب يسمع كلمة لا إله إلا الله فيرى أن كل ما بناه قد انهدم، وبعد ترك، اضطر لأنه يترك الدعوة إلى التنصير. فهي دعوة فيها من التعقيد، ويعني فيها من الفضيحة إلى غير ذلك. فالحمد لله الذي جعل دينه دين الإسلام، دين الحق، دين الرحمة، دين اليسر، دين المعرفة، دين المعرفة، دين الإسلام دين يسر وسهل على الناس، بحمد الله رب العالمين. نعم، هذا الكتاب تأثير الأموال في نفوذ التنصير بين المسلمين، أوضحنا فيه أن الذين أظهروا القبول للتنصير إنما هم من أجل الأموال، ما هم من أجل الديانة النصرانية أبدا. هم يعرفون النصراني أن ديانة شركية، ما يعني ما حد يستصيغ قبولها، لكن لما رأوا أن المنصرين يعني يعطون الدولارات واليورات وإلى آخره، يعني الذي ما عنده قوة دين وقوة ثبات على الدين ينزل يسير اللعاب ويندفع الهلع من أجل الوصول إلى شيء من حطام الدنيا. نعم، نسأل الله أن يدفع الشر، نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يوفق المسلمين والدعاة وطلبة العلم إلى التحذير من الفتن ومن التنصير.